لبنان وطني اسمه لبنان. أنا ماشي فوق النار، أنا جاي من السلطان، أنا جاي أنا جاي، أنا حامل قلبي جاي، أنا جاي من لبنان، أنا جاي من الأحزان، أنا جاي من الأحزان، وطني اسمه لبنان، وطني اسمه لبنان. أنا ماشي فوق النار، أنا جاي من السلطان، أنا جاي أنا جاي، أنا حامل قلبي جاي، أنا جاي من لبنان. أنا وشي في وش الليل وعيوني لون أحمر، حولي من مية ميل عم يهدر نهر العسكر. أنا جاي أنا جاي، أنا حامل قلبي جاي، أنا جاي من لبنان، أنا جاي من الأحزان، أنا جاي من الأحزان، وطني اسمه لبنان، وطني اسمه لبنان. أنا ماشي فوق النار، أنا جاي من الطوفان، أنا جاي أنا جاي، أنا حامل قلبي جاي، أنا جاي من لبنان. قدامي خلف جبال تحميها سود رجال، سيفي مسبوح الشمس سايل دمع الثلاث، وارض بلادي ملياني زغاليد الابطال. انا جاي انا جاي، انا حامل قلبي جاي، انا جاي من لبنان، انا جاي من الاحزان، انا جاي من الاحزان، وطني اسمه لبنان، وطني اسمه لبنان. انا ماشي فوق النار، انا جاي من الطوفان، انا جاي انا جاي، انا حامل قلبي جاي، انا جاي من لبنان. انا بيتي قصف الرعب، شباكي لون